عليك الله يكرمك يا مولانا. الله اكبر. حاضر الشيخ الشحات يسمح تاني هو الذي يتوفاه. الله يفتح عليه. الله يفتح عليه فتح العظيم لله. ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. أيوة مش محمود الله يفتح عليه. الله الله الله الله. الله يفتح عليك. ربنا يزيدك قبول كمان وكمان يا شيخ محمود يا شحات. تعريف فتح العارفين بالله. ثم إليه مرجعه. ثم إليه مرجعهم ثم ينبئهم بما كنتم وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. وهو القاهر فوق عباده. ويرسل عليكم حتى ثم ردوا إلى الله. لا تعرفين بالله محمود صلى على حضرة النبي ده عليك يا ابو انور ده عليك يا سيدنا يكرمك يا اخي وهو القاهر رفع Yeah.